بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا صالحا، حياكم الله ايها الاحبه في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب خطر الندى وبل الصدى للامام ابن هشام الانصاري رحمه الله تعالى عليه. وقد وقف بنا المسير ايها الاحبه في باب ما النافيه واخواتها التي تلتحق بليس. اذا نحن الان في نهايه باب كان واخواته، وهذا باب ملحق بباب كان واخواته، وفي الحقيقه فصل مستقل يلحق إلحاقا بباب كان وأخواتها. في آخر دروس أيها الأحبة، ربما في الثلاثة أو الأربع دروس الأخيرة، تكلمنا عن كان وأخواتها، وعرفنا أنها تنصب أو ترفع الاسم وتنصب الخبر، وعرفنا متى تكون ناقصة ومتى تكون تامة. عرفنا أن أم الباب هي، عرفنا أن أم الباب ما هي؟ كان. لماذا هي أم الباب؟ لأنها تختص عن سائر أخواتها بأحكام خاصة بها لا توجد في باقي أخواتها. بعد أن بينا كل هذه الأحكام، اليوم سنختم بالكلام عن ما وأخواتها. ما أيضا لها أخوات، ما وأخواتها التي تلتحق بليس، تلتحق بليس في أنها تدل على النفي وتعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن بشروط سنذكرها إن شاء الله تباعا. ما وأخواتها، ما أيها الأحبة المراد بها هنا؟ ما النافية، ما أداة النفي التي تدخل على الجمل الإسمية، ما النافية التي تدخل على الجملة الإسمية. وأخواتها هي لا ولاتة، أخواتها لا ولاتة. فإذا سنتكلم عن ما النافية التي تدخل على الجملة الإسمية، سنتكلم عن لا النافية التي تدخل على الجملة الإسمية، وسنتكلم عن لاتة، أيضا هي أيضا حرف نفي تدخل على الجملة الإسمية. هناك أخت رابعة وهي إيش؟ إن النافية. إن في اللغة العربية تأتي أداة نفي، لكن ابن هشام لم يتكلم عن إن النافية، ذكرها ابن مالك في الألفية، لذلك لن نتكلم عنها نحن تبع لابن هشام، وإنما سنقتصر في الحديث على ما ولا ولات. ولكن اعلم من باب الفائدة أن هناك إن النافية أيضا تعمل عمل ما في أنها ترفع اسما وتنصب خبرا، وهذه إن شاء الله إن كان في عمر بقية ندرسها في الألفية. نبدأ إذن بما. فقال ابن هشام رحمة الله تعالى عليه: وما النافية عند الحجازيين كليس، إن تقدم الاسم ولم يسبق بإن ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا ومجرورا، ولا اقترن الخبر بإلا، نحو ما هذا بشرا. إذن أيها الأحبة، نبدأ بالكلام عن أولى هذه الحروف وهي ما. ما قال ابن هشام ما كليس، يعني ما تعمل عمل ليس، ما النافية تعمل عمل ليس. طبعا ما النافية أيها الأحبة، ذكرنا سابقا أن مدلولها مدلول ليس في نفي الحال. ما النافية مدلولها مدلول ليس في أنها تنفي الحال، كما أن ليس تنفي الحال أيضا، ليس الماضي ولا المستقبل، وإنما تنفي الحال. لكن ما النافية حتى تعمل عمل ليس، حتى تعمل عمل كان وأخواتها، إذا أردت أن تعبر بهذا أيضا ما عندي مشكلة، حتى تعمل هذا العمل ترفع اسم وتنصب خبر، لها شروط. أولا قبل أن ندخل في هذه الشروط، نقاعد قاعدة أن الذي يعمل ما عمل كان وأخواته في رفع الاسم ونصب الخبر هم الحجازيون، وأما قبيلة بني تميم فإنهم لا يعملون ما عمل ليس أبدا. إذن الذي يعمل ما النافية عمل ليس برفع الاسم ونصب الخبر بالشروط التي ستأتي هم الحجازيون. وأما التميميون فإنهم لا يعملون ما عمل ليس أبدا، يقولون ما حرف نفي مهمل لا يعمل. جميل. وفي الحقيقة الأصل هو قول التميميين. لماذا؟ أريد هيك طالب المعية يفكر، لماذا الأصل أن ما النافي لا تعمل؟ لا، ليس لأنها حرف، إن خواتها حروف تعمل. لماذا الأصل في ما النافي أنها لا تعمل؟ هذه ربما تكلمت عنها حين تكلمت عن الحروف، لأن القائد أيها الأحبة أن الحرف المشترك الذي يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال، القاعدة والأصل العام في أنه لا يعمل. الحرف الذي يقبل الدخول على الأسماء ويقبل الدخول على الأفعال، الأصل فيه أنه لا يعمل. مثل ما النافية قد تدخل على الأسماء، ما زيد قائم، وقد تدخل على الأفعال، ما يضرب محمد، كما مر معنا في زال، ما يزال، ما فتئ، ما برح. بما أن ما النافية تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، إذن الأصل فيها أنها لا تعمل، أنها حرف مشترك. لكن الحجازيون يعملونها، وقد في الحقيقة جاء القرآن الكريم على لغة الحجازيين بإعمال ما في موضعين. جاء القرآن الكريم على طريقة الحجازيين في إعمال ما النافي عمل ليس في موضعين. الموضع الأول في سورة يوسف، ما هذا بشرا، لاحظوا كيف بشرا منصوبة على أنها خبر ما. وفي قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم. هذا الموضع الثاني الذي هو صريح، الذي هو صريح في موافقة القرآن لمذهب الحجازيين في إعمال ما النافي. إذن الأصل في ما النافي أنها لا تعمل كما قلنا، لأن حرف مشترك، ولكن جاء القرآن بإعماله وهي لغة الحجازيين، وبالتالي نثبت ما أثبته القرآن قطعا هو فصيح، فنقول عملت على خلاف القاعدة، عملت على خلاف القاعدة. وأصلا كما درسنا سابقا ونكرر دائما، أغلب القواعد التي نؤصلها هي قواعد أغلبية، لها استثناءات، لها استثناءات. إذن الذي يعمل ما عمل ليس هم الحجازيون، ليسوا التميميين. طيب، الحجازيون حتى يعملوا ما عمل ليس في الرفع والنصب عندهم شروط، نبدأ بتعدادها شرطا شرطا. نسير مع ابن هشام، يقول ابن هشام في الشرح، اعلم أنهم أجروا ثلاثة حروف من حروف النفي مجرى ليس. حقيقة هي كما قلنا ليست ثلاثة حروف، هي أربعة، لكن هو اقتصر على ثلاثة. اعلم أنهم أجروا ثلاثة حروف من حروف النفي مجرى ليس في رفع الاسم ونصب الخبر، وهي ما ولا ولات، ولكل منها كلام يخصها. يعني سأبدأ أشرح كل واحدة من هذه الأدوات الثلاث، ما هي شروط إعمالها وكيف تعمل. قال، والكلام الآن في ما وإعمالها عمل ليس. قال، وهي لغة الحجازيين. إذن هذه قاعدة ننطلق منها، أنها لغة الحجازيين، وهي اللغة القويمة، وبها جاء التنزيل. إذن ابن هشام يرجح لغة الحجازيين على لغة التميميين، لذلك هي اللغة القويمة، يعني الأقوى في اللغة، الأفصح. والدليل أنها الأفصح، قال إيش؟ وبها جاء التنزيل. هذا الدليل، أن القرآن يأتي على اللغة الفصحى عند العرب، الأفصح في الاستعمال. قال الله تعالى، ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم. هذان الموضعان هما فقط القرآن الكريم استعملت فيها ما النافية، أو عملت ما النافية عمل ليس بشكل صريح. هناك مواضع تحتمل، لكن هذان الموضعان استعملت فيهما ما النافية وأعملت عمل ليس بشكل صريح، لأن الفتحة ظاهرة على بشر، صح؟ والكسرة طبعا هن أمهاتهم. الطالب المبتدئ الذي لا يضبط أساسيات علم النحو يقول ما هن أمهاتهم، يا شيخ أمهاتهم مجرورة، إيش تقول له يا شيخ؟ أمهات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب بماذا؟ بالكسرة. هذا جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة، هذا سابقا تأصيل، لا أحتاج إلى تكراره. ثم قال، ولإعمالها عندهم ثلاثة شروط. ما هي الشروط؟ أولا، تضع رقم واحد، أولا أن يتقدم اسمها على خبرها. جميل، هذا هو الشرط الأول. إذن ما النافية أيها الأحبة حتى تعمل عمل ليس، لا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها، بل يجب أن يكون الاسم أولا ثم يأتي بعد ذلك الخبر. لماذا أيها الأحبة؟ لأن ماء النافية إعمالها عمل ليس فرع، ليس أصل فيها، صح؟ الأصول هي كان وأخواتها. ما وأخواتها، ما ولا ولا، إعمالها عمل ليس بربع الاسم ونصب الخبر، هذا فرع، والفرع في الحقيقة لا يقبل من التسامحات والتوسعات ما يقبل الأصل. فكان وأخواتها لأنها متجذرة في رفع الاسم ونصب الخبر، متجذرة قوية، تقبل التوسعات بتقديم الاسم وتأخير، عفوا، بتقديم الخبر وتأخير الاسم، تقبل هذه التوسعات أن يتقدم الخبر ويتأخر الاسم، تقبل حتى تقدم كما ذكرنا، تقبل تقدم الخبر على كل كان مع اسمها، صح؟ لأنها متجذرة في العمل فهي قوية فيه. أما ما ولا ولا ضعيفة، ليست متجذرة في العمل هذا، ولأنها ضعيفة يلزمونها الأصول، يقولون ما ضعيفة وإنما ألحقناها إلحاقا بليس، فلا نتوسع فيها ما كنا نتوسع في كان وأخواتها، فنقول لا يجوز فيما حتى تعمل، حتى تعمل ما النافي عمل ليس، لا يجوز أن يتقدم الخبر ويتأخر الاسم، بل يجب أن يأتي الاسم في البداية ثم يأتي بعده الخبر. إذن هذا الشرط الأول، أن يتقدم الاسم على خبرها. يعني الطالب لما يقرأ أن يتقدم اسمها على خبرها، طب يقول يا شيخ هو الوضع الطبيعي أن يعني الاسم قبل الخبر، نقول نعم، هو يريد أن يقول لك لا يجوز فيما أن تؤخر الاسم على الخبر، بل يجب التقديم. فهنا أن يتقدم، أي يجب أن يتقدم اسمها على خبرها حتى تعمل، حتى تعمل. الشرط الثاني قال وألا تقترن بإن الزائدة ولا خبرها بإلا. طيب الشرط الثاني الذي ذكره ابن هشام، ألا تأتي بعد ما النافية إن الزائدة. أيها الأحبة، سمع في لسان العرب بعد ما النافية زيادة إن، سمع في لسان العرب بعد ما النافية زيادة إن، يقولون ما إن محمد قائم، ها، ما إن محمد قائم، لاحظوا ما إن. طبعا هذا ليس كثيرا، لذلك أنت قد تستغرب تقول ما إن محمد قائم، هذا وارد في لسان العرب لكنه قليل. طيب إن هذه الموجودة بعد ما، إيش نوعها؟ نقول هذه إن الزائدة، أتي بها للتوكيد، أتي بها لماذا؟ للتوكيد. إذن ما إن محمد قائم، إذا قلت ما إن محمد قائم، هنا لا يجوز أن أعمل ما عمل ليس، لا تقوى ما على العمل. لماذا؟ لوجود إن الزائدة بعدها. فإذا الشرط الثاني حتى تعمل ما النافي عمل ليس، ألا يسمع بعدها إن الزائدة. جميل. الشرط الثالث من شروط ما النافية، الشرط الثالث من شروط ما النافية هو ألا يبطل نفيها، ألا يبطل نفيها. كيف يبطل النفي في ماء النافية؟ هذه ذكرناها سابقا، تذكروا عندما تكلمنا أن شرط فاء السببية أو واو المعية حتى ينصب الفعل المضارع بعدها إذا كان مسبوقا بنفي، أن يكون النفي ماذا؟ أن لا يبطل النفي، نعم، أن يكون نفي المحض. قلنا ما معنى النفي المحض؟ يعني أن لا يبطل النفي. كيف يبطل النفي؟ ذكرنا هناك صورتان، إحدى الصورتين كانت أن يأتي بعد النفي ماذا؟ إلا، التي تفيد الحصر، إلا التي تفيد الحصر إذا دخلت بعد النفي فإنها تبطل مفهوم النفي ويصبح معنى الجملة إيش؟ الإثبات. مثال ذلك قال تعالى ما وما محمد إلا رسول، أنا بلا السبورة، ما محمد إلا رسول. لاحظوا معنا محمد مبتدأ، رسول لم تنصب على أنها خبر ما، ماذا لم تنصب؟ قالوا لم تنصب لأن النفي بطل. كيف بطل النفي؟ خلال إدخال إلا، إلا الحاصلة. فما محمد إلا رسول يصحيح بدأ بالنفي ما محمد، لكن هذا النفي بطل حينما دخلت إلا وأصبح معنى الجملة الإثبات مع الحصر، يعني ما محمد إلا رسول. فالجملة إذن تثبت أن محمد رسول، لكن استخدمت أسلوب الحصر، يعني ما محمد إلا رسول. طبعا هذا ندرسه في البلاغة أنه هذا حصر نسبي ليس حصر حقيقي. الفرق بين الحصر الحقيقي والنسبي أو القصر الحقيقي والنسبي هذا يدرس في علم البلاغة إن شاء الله. إذن المهم أن ما النافية بطل نفيها بإدخال إلا، صحيح؟ فأصبحت الجملة في النهاية محصلها إيش؟ إثبات وليس نفي. نقول ما محمد إلا رسول، يعني نؤكد إنه محمد رسول وليس غير ذلك، طبعا ليس غير ذلك في الحصر النسبي. فهذه الجملة إذن بإدخال إلا عليها بطل فيها النفي. فإذا بطل النفي بإدخال إلا لا تعنى ما عمل ليس، ويصبح عندي محمد مبتدأ ورسول إيش؟ خبر. انتهى. جميل. لذلك قال وأن لا يقترن خبرها بإلا، هذا هو الشرط الثالث، أن لا يقتل النفي بإلا. جميل. إذا أيها الأحبة إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زكر، هكذا قال ابن مالك في شطر واحد جمع لنا شروط إعمال ما، وهذا يدل على أهمية الحفظ أيها الأحبة في العلم. العلم لا يؤتى إلا بالحفظ، فاحفظ فكل حافظ إمام. العلم لا ينال فقط أن تقرأ كتاب مثل قطر الندى وتدرس دراسة محققة من دون أن تحفظ ألفية في فن النحو أو أصول الفقه أو الفقه أو الاعتقاد أو الصرف أو البلاغة. لابد أن تحفظ، تختار كتاب موسع جيد في الفن، تحفظ هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه أيها الأحبة أنتم لاحظتم نحن الآن ما زلنا يعني قريب منتصف الكتاب، والشروط التي ذكرناها والضوابط من نواصب المضارع إلى جوازم المضارع إلى المبتدأ إلى الخبر إلى كان وأخواته وضوابطها وشروطها، المسائل كثيرة. فكيف تحصل وتضبط لطالب العلم؟ إنما تضبط من خلال الحفظ، فيحفظ الطالب أصلاً في الفن. هذا الأصل يساعد الطالب على التذكار مهما ابتعد عن المادة العلمية أو انشغل أو طرأ له ظروف. أما الطالب الذي يعتمد فقط على ضبط الدرس ثم بعد شهر شهرين يعني تنتهي الدورة، بعد ماذا سيفعل؟ ستنسى المادة، لأن الطالب قل أن يعود كثيرا لقصر الندى ويراجع كل الضوابط. أما الطالب الذي يحفظ البيت بالمالك ويحفظ الشروط والضوابط من خلالها، ربما في ساعة واحدة بين المغرب والعشاء يراجع الألفية يتذكر جميع الضوابط والشروط. جيد. فالحفظ مهم أيها الأحبة في ضبط العلوم جملة. قال إذن ابن هشام والإعمالية عندهم ثلاثة شروط: أولا أن يتقدم الاسم على خبرها، ثانيا أن لا تقترن بإن الزائدة ولا خبرها بإلا، يعني هذا الثالث، يعني أن لا تقترن بإن الزائدة، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وأن لا يقترن خبرها بإلا، مثل ما محمد إلا رسول. فلهذا أهملت في قولهم في المثل ما مسيء من أعتب. الآن لاحظوا ما مسيء من أعتب، لماذا هنا؟ أين الخبر وأين الاسم؟ أولا ابحث لي أين الخبر وأين المبتدأ. المبتدأ في هذه الجملة ما مسيء من أعتب، الاسم الموصول من، اسم موصول بمعنى الذي، مبتدأ مؤخر، وأعتب هذه الجملة صفة الموصول من أعتب هو، والخبر مقدم وهو مسيء. جميل. في هذه الجملة نلاحظ أن الخبر جاء متقدما والمبتدأ جاء متأخرا، وبالتالي اختل شرط إعمال ما عمل ليس فلا تعمل. لو عملت لكانت الجملة ما مسيئة، لكن لما جاءت ما مسيء عرفنا أن ما هنا لم تعمل. والدليل على أن من الموصولة هي المبتدأ أنها معرفة، صح؟ ومسيء نكرة. جميل. والمبتدأ هو الذي يكون معرفة وليس الخبر هو الذي يكون معرفة، يعني ليس الذي يصل. إذا جاء عندنا جملة وهناك فيها معرفة ومنكرة، الذي يكون مبتدأ هو المعرفة التي فيها، والنكرة نجعلها هي الخبر، لا نجعل النكرة والله هي المبتدأ والمعرفة هي الخبر. جميل. فالذي يدل على أن مسيء هي الخبر أنها نكرة، ومن اسم الموصول معرفة فهي التي تكون مبتدأ في هذه الجملة. لذلك قال فلهذا أمر في قوله في المثل ما مثير من أعتب لتقدم الخبر. وفي قول الشاعر بدي غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. ويشمت بهؤلاء القوم. يقول لهم بني غدانة أنتم لستم ذهب ولا صريف أي ولستم فضة ولكن أنتم إيش؟ أنتم الخزف. فهو يشتمهم ويذمهم ويهجوهم. الآن ما إن أنتم ذهب، الآن أنتم مبتدأ جميل وذهب خبر، لماذا لم تنصب ذهب؟ لماذا لم يقل ما إن أنتم ذهب فيجعل ذهب الخبر ما النافية؟ نقول بسبب زيادة إن بعد إيش ما، بسبب زيادة إن بعد ما. فما إن هذه زائدة لا تعمل عمل وإنما زيادة التوكيد. طبعا الشاعر لما أتى بها هنا هو يريد معنى بلاغي، هو يريد أن يؤكد الهجاء، هو يريد أن يؤكد الهجاء. أيهما أقوى، أن تقول ما أنتم ذهب ولا صريف ولا ما إن أنتم ذهب؟ هذه أقوى، يعني أن الشاعر من كل قلبه يهجو هذه القبيلة، فجاء بإن لتأكيد الذم والهجاء. قال وجود إن المذكورة. وفي قوله تعالى وما محمد إلا رسول فقد قبله الرسل عليه الصلاة والسلام وما أمرنا إلا واحدة، في كلا الآيتين لماذا لم تعمل ما؟ لم ترفع اسم تنصيب الخبر بسبب إبطال النفي بإيش؟ بإلا. ثم قال وبنو تميم لا يعملون ما شيئا ولو استوفت الشروط الثلاثة. بنو تميم إذا لا يعملون ما أبدا عمل ليس، فلا يقول رئيس ما وخبر ما، هذا لا يوجد عندهم، عندهم مبتدأ وخبر فقط. فيقولون ما زيد قائم ويقرؤون الآيات القرآنية التي سبقت بالرفع في الخبر، ما هذا بشرا وما هن أمهاتهم، هكذا يقرؤون هذه الآية. طيب لكن طبعا القراءة بلغة بني تميم قراءة شاذة، القراءة بلغة بني تميم لا يوجد في القراءات المتواترة وإنما في القراءات الشاذة قراءة بني تميم. جميل. الآن بقيت قضية واحدة أشار إليها ابن هشام في المتن ولم يشير إليها في الشرح، وأنا استغربت لماذا لم يشير إليها في الشرح، إما أنه اقتصر على المتن فقط وإما أنه ربما يعني انتقل إلى تدوير ما بعدها ونسي أن يعلق عليها. وهي في الشرط الأول، ملحوظة تتعلق بالشرط الأول. ما هي هذه الملحوظة؟ الشرط الأول قلنا ما هو أيها الأحبة حتى تعمل مع النافي عمل ليس، ما هو الشرط الأول؟ ما رأيك؟ إيش الشرط الأول حتى تعمل مع عمل ليس؟ ذكرنا ثلاث الشروط يعني ما رح يكون أساس طبعا. أيوة. الشرط الأول أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر، صح؟ قلنا إذا تقدم الخبر وتأخر الاسم بطل عملنا، أليس كذلك؟ لكن أنا مش فاضي من شرحه أنا أريد. الآن أيها الأحبة هناك قضية تجوز في ما النافية أشار إليها ابن هشام في المتن. اقرأ المتن مرة أخرى فنجد ابن هشام إيش يقول في المتن. يقول أنا أريد أن تنتبه على عبارة المتن، يقول ما النافية عند الحجازيين كليسة إن تقدم الاسم، هذا الشرط الأول إن تقدم الاسم. الشرط الثاني ولم يسبق أي الاسم، ولم يسبق الاسم بإن ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا ومجرورا. هذا القضية ما أشهر إليه من شيخ الشرح، إيش معنى قوله في المتن ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا ومجرورا؟ الآن أيها الأحبة لو كانت هذه الجملة ما أنت معني ب. الآن ما أنت معنية ب؟ أنا الآن بدي أعمل أعمل ما عمل ليس. أقول ما أنت معنيا ب. معنية ما أنت معنيا ب. الآن ما هذه النافية؟ أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم ما. نفس كان وخبرته معنيا خبر ما النافية منصوب على منصبه الفتحة. ب هذا الظرف والجار هذا عفوا الجار والمجرور الباء حرف جر والياء اسم مجرور متعلق بماذا؟ بمعنيا. إذا هو من معمولات معنيا بما أنه الجار والمجرور متعلق بمعنيا إذا هو من إيش؟ من معمولات معنيا. يعني أنت لست معنيا بي هذا معنى الجملة. ما أنت معنيا بي يعني أنت لست معنيا. جميل. الآن الشرط الأول قلنا يجب تقدم الاسم وتأخر الخبر. لو أن معنيا تقدمت وأنت تأخرت إيش راح يصير ما؟ لن تعمل لن تعمل. لكن لو أنني قدمت معمول الخبر ركز العبارة لو أني قدمت معمول الخبر ليس الخبر الخبر لازم يتأخر لكن لو أني لعبت بمعمول الخبر اللعب صار بماذا؟ بمعمول الخبر. لو أني قدمت معمول الخبر على الاسم فقلت ما بي أنت معنيا لا بي التي هي معمول معنيا قدمتها ووضعتها قبل الاسم ما بي أنت معنيا هل يجوز هذا ولا لا يجوز؟ هذه الصورة أيها الأحبة يجوزها الحجازيون يجوزون يعني أن تعمل ما عمل ليس طرف اسم وتنصب خبر مع تقدم معمول الخبر على الاسم يقولون هذه الصورة لا مشكلة فيها لكن هناك شرط ما هو؟ أن يكون معمول الخبر الذي تقدم على الاسم إما جارا ومجرورا أو ظرفا ظرف زمان أو ظرف مكان أيوة حتى نبيه تقدم معمول الخبر على الاسم يشترط أن يكون هذا المعمول ما هو إما جار ومجرور أو ظرف هذا ما محمد جالس فوق السطح ما محمد جالس فوق السطح محمد طبعا جالس الأصل على لغة التميمية إذا أريد أعملها إيش أقول جالسة صح محمد اسم ما معطوب علامة رفعه الفتحة جالسا خبر ما منصوب علامة رفعه الفتحة فوق السطح فوق ظرف مكان أليس كذلك منصوب على نصبه الفتحة والسطح مضاف إليه هل هي الآن فوق ظرف مكان وهي معمول لإيش للخبر معمول لمعمولات الخبر يعني إيش اللي نصبها على الظرفية جالسا الظرف هنا متعلق بجالسا جالسا هي التي نصبتها على الظرفية المكانية هل يجوز أن أقول ما فوق السطح محمد جالسا وأبقي ماء النافية عاملة إيش رأيكم يجوز ولا لا يجوز يجوز لماذا أنا هنا ماذا فعلت معمول الخبر وهو ظرف المكان قدمته على اسم مسكت فوق السطح وأتيت بها قبل محمد فأصبحت ما فوق السطح محمد جالسا هل يجوز يجوز إذا الحجازيون يجوزون تقديم معمول الخبر إذا كان هذا المعمول ما هو ظرف أو جار ومجرور لكن خذوا هذه الصورة لو قلت لكم أيها الأحبة ما محمد ضاربا بكرا محمد اسم ما وضاربا خبرنا بكرا ايش اعرابها معروف به ليش؟ لضارب. إذا بكر مفعول به لاسم الفاعل ضارب، إذا هو من معمولات ضارب. جميل. هل يجوز أن آتي بمعمول الخبر في هذه الحالة وهو كلمة بكرا وأقدمها على الاسم فأقول ما بكرا محمد ضاربا وأبقي ما تعمل وأبقي ما تعمل عمل ليس؟ لا يجوز، لأن معمول الخبر في هذه الصورة ليس ضرقا ولا جر مجرورا بل هو مفعول به. فإذا كان معمول الخبر ليس ظرفا ولا جارا ومجرورا ايضا لا يجوز تقديمه على الاسم، كما لا يجوز تقديم الخبر اصلا على الاسم. اما اذا كان معمول الخبر ظرفا، معمول الخبر ليس الخبر، ركزوا، اما اذا كان معمول الخبر ظرفا او جارا ومجرورا فيتوسعون ويبيحون تقدمه على الاسم. طب لماذا ايها الاحبه؟ لماذا الظرف أو الجر والمجرور يبيح إذا كان هو المعمول يجوز تقديمه، وإذا كان معمول الخبر سوى ذلك لا يجوز تقديمه؟ لقاعدة ذكرتها سابقا لكم ذكرها ابن هشام، من يتذكرها؟ قال ابن هشام سابقا النحاء العرب يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيره. هذه مرت معنا قاعدة مسبقا. من يتذكر أين مرت هذه القاعدة؟ حينما علق ابن هشام على قوله سبحانه وتعالى على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، لما قالوا أليس الثالث ومجموعة قالوا يجوز تقدم خبر ليس عليها، واستدلوا بهذه الآية قالوا تقدم يوم وهي من معمولات الخبر مصروف، فتقدم الظرف دليل على يؤذن، فتقدم المعمول يؤذن بتقدم العام، هكذا قلنا. رد عليهم ابن هشام لا، تقدم المعمول ليس دائما يؤذن بتقدم العامل، بل إذا كان المعمول ضربا أو جارا مجرورا فإنهم يتسامحون ويتوسعون فيه ما لا يتوسعون في غيره، فقط هذا هو الموضوع. فتقدمهما لا يؤذن بتقدم معمولهما، وهذا أيضا يرد هنا، يعني يقول القائل يا شيخ أنت ما أنت معنيا بي، إذا أجزت تقديم بي على الاسم فقلت ما بي أنت معنيا، طيب لماذا لا نجوز تقدم معنيا كلها؟ أليس تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل؟ نقول هذه القاعدة لا تطبق في حالة كون المعمول الظرف أو الجار والمجرور، لأن الظرف أو الجار والمجرور يتوسعون في تقديمهما وتأخيرهما والتلاعب فيهما ما لا يتوسع في غيرها من المعمولات، فتقدمهما لا يدل ولا يؤذن بتقدم العامل فيهما. هذا كلام سريع فيه وفهمه، ومن لم يفهم لا يهمني أن يفهمه الآن وبعلم تعليلات النحو. المهم أن تكون قاعدة نهائية، معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا يجوز تقدم على الاسم مع بقاء عمل ما، إذا كان معمول الخبر ما سوى ذلك يعني ما سوى ظرف أو جار ومجرور لا يجوز تقدم مع بقاء عمل ما. وهذا معنى كلام ابن هشام في المتن الذي لم يتطرق إليه في الشرح، ولعله غفل عن إعادة شرحه مرة أخرى. طيب انتهينا من الكلام عما، انتقل إلى الأداة الثانية. المحاضرة جيد اليوم ما شاء الله. طيب يقول ابن هشام رحمة الله عليه الأداة الثانية لا النافية، قال وكذا لا النافية في الشعر بشرط تنكير معموليها، نعم تعزى فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. الحرف الثاني مما يعمل عمل ليس يرفع الاسم وينصب الخبر لا النافية أيها الأحبة. ولا النافية أيضا أصلها حقها، نقول حقها لا تعمل في الأصل، لماذا؟ لأن حرف مشترك يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال، لكن بما أنه سمع عن العرب إعمالا نقف مع لسان العرب ونعتبر استثناء من القاعدة العامة. يقول الشاعر تعزى فلا شيء على الأرض باقية، تعزى فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. ما الدليل في هذا البيت على أعمال لا عمل ليس؟ أن شيء مرفوعة خبر اسم لا، طب باقيا منصوبة، ما الذي نصبها؟ قالوا لا يوجد شيء يمكن أن ينصبها إلا لا، النافية عملت عمل ليس، فإذا باقيا خبر لا. كذلك في الشطر الثاني، ولا وزر مما قضى الله واقيا، واقيا خبر وزر، ووزر اسم عفوا واقيا خبر ايش لا، ووزر اسم لا، صح؟ فوزر نقول اسم لا مرفوع علامة رفعه الضمة، وواقيا خبر لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، انتهى الأمر. طيب لكن هل لا النافية تعمل بشروط مثل ما ولا تعمل من دون شروط؟ لا، هناك شروط لإعمال لا. وانظروا ماذا قال ابن هشام. ابن هشام لما قال لا النافية قال ولإعمال عفوا في ما النافية، انظروا ماذا قال في ما النافية سريعة، نظرة سريعة، قال ولإعمالها عندهم كم شرط؟ ثلاثة شروط. لما جاء إلى لا إيش قال؟ قال ولإعمالها أربعة شروط. إذا لا فيها شرط زائد، لها أربعة شروط ليس فقط ثلاثة شروط. طيب ما هي شروط لا؟ قال أولا أن يتقدم اسمها، وهذا مثل ما إذا لا النافية حتى تعمل عمل ليس لا بد يأتي الاسم في البداية ثم بعد ذلك الخبر، ولا يجوز تقدم الخبر على الاسم ويبقى العمل، لا يجوز، لا بد يأتي الاسم في البداية ثم الخبر. اثنين ألا يقترن خبرها بإلا، يعني ألا يقتل نفي لا. كيف يقتل النفي؟ إذا جاء بعد لا أداة الحصر إلا، لا رجل إلا بكر، أو مثلا لا وزر إلا فلان، في هذه الحالة لا تعمل لا. لماذا؟ لأن نفيها تم إبطاله بإلا، إذن وألا يقترن خبرها بإلا. طيب الشرط الثالث، هذا الشرط جديد، اسمع، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. هذا الشرط لا يوجد فيما ويوجد في لا. شرط لا، شرط لا أن يكون اسمها وخبرها إيش؟ نكرتين. فلا يجوز أن أقول بعد لا النافية لا محمد قائما، خطأ. لماذا؟ لأنه لا النافية حتى تعمل عمل ليس لابد يكون الاسم نكرة والخبر نكرة. طب يا شيخ ولا يجوز الابتداء بالنكرة، كيف يكون الاسم نكرة؟ إيش نقول؟ أحسنت. هنا أصلا هنا الاسم وقع نكرة في سياق النفي، والنكرة كما ذكرنا في سياق النفي تعم، فهذا مما يجوز الابتداء بالنكرات. يعني هو يقول يا شيخ لا رجل قائما، طب يا شيخ أنتم قلتم أنه في فلسفة المبتدأ والخبر أنه لا يجوز الإخبار عن مبتدأ أو حتى عن اسم، لا يجوز الإخبار عن مبتدأ أو عن اسم حتى يكون هذا الاسم المخبر عنه معلوما، إذا كان نكرة لن يكون معلوما. فنقول لكن تتذكر أننا قلنا أن النكرة كيف تصبح معلومة؟ النكرة تصبح معلومة أو في حكم المعلومة إذا عمت أو خص، وقلنا صور عمومة أن تقع في سياق نفي أو استفهام، فهنا النكرة وقعت في سياق نفي واضح، لا رجل قائما. طيب إذن أن يكون اسمه وخبرها نكرتين. الشرط الرابع والأخير ما هو؟ انظروا هذا شرط مهم، وأن يكون ذلك في الشعر لا في النثر. أيوة هذا شرط يدل على أنه إعمال لا نافية عمل ليس لا يرد إلا في الشعر، ولم يسمع عن العرب في النثر، يسمع في الشعر ولا يسمع في النثر. طبعا هذا الشرط الرابع في الحقيقة مختلف فيه، هذا الشرط الرابع مختلف فيه، البعض يجوز في الشعر وفي النثر والبعض يخص إعمالها بالشعر فقط كما فعل ابن هشام رحمة الله تعالى عليه. وأنا لا أتبع ابن هشام، فأقول إذن هذا الشرط الرابع، أن يكون ذلك في الشعر لا في النثر. طب يا شيخ، هناك شرط ذكره في ما ولم يشترطه في لا، ما هو؟ شوفوا، أن يتقدم الاسم هذا مشترك بين ما ولا، أن لا يقترن الخبر بإلا هذا مشترك بين ما ولا، لكن الشرط الثالث في ما إيش هو كان؟ من يتذكر؟ أن لا تأتي بعد ما إن الزائدة. طب لماذا لم يشترط هنا في لا أن لا يأتي بعد إن الزائدة؟ لأنه إن الزائدة لا تأتي بعد لا، لأن إن الزائدة لا تأتي بعد لا النافية. طيب الآن بدأ يبين، يقول فلا يجوز إعمالها في نحو لا أفضل منك أحد. لماذا لا يجوز أن نقول لا أفضل منك أحد؟ لماذا لا يجوز الإعمال؟ أنا ما أفضل تعبيري الأسلم، أنا أقول لماذا لا يجوز الإعمال؟ نعم، هنا تأخر الاسم وهو أحد، وتأخر الاسم وهو أحد، وتقدم الخبر وهو إيش؟ أفضل من. فالجملة هي أصلها إيش؟ لا أحد أفضل من. لو أنه قال لا أحد أفضل من لنصبنا أفضل على أنها خبر لا، لكن لما أخر الاسم وقدم الخبر فقال لا أفضل منك أحد، اضطررنا أيها الأحبة أن نلغي لا هنا، لذلك قال لا يجوز إعمالها. فهي جملة صحيحة، انتبه الجملة صحيحة، لكن إيش؟ لا يجوز إعمال لا، فيجب الرفع، أفضل خبر مقدم وأحد المبتدأ مؤخر. ثم قال ولا في نحو لا أحد إلا أفضل منك. لماذا هنا لا يجوز إعمال لا؟ لأن نفيها تم إبطاله بإلا، الجملة صحيحة لكن لا نعمل لا، فنقول أحد المبتدأ وأفضل خبر، وإلا أداة حصر ولا نافية مهملة، نافية مهملة لا تعمل. ولا في نحو لا زيد قائم ولا عمر. لماذا؟ نعم، لماذا لا زيد قائم ولا عمر لا يجوز إعمالها؟ لأن المبتدأ هنا جاء معرفة زيد، وشرط الإعمال أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. طيب، ولهذا غلط المتنبي في قوله إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. جميل، إذن فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. فلا الحمد مكسوبا، إيش المشكلة في المتنبي؟ أين أخطأ المتنبي؟ أن الاسم جاء معرفة، يعني أنه أعمل لا عمل ليس، مع أن الاسم جاء إيش أو المبتدأ جاء إيش؟ معرفة، الحمد معرف بأداة التعريف، فالمتنبي عرف المبتدأ أو اسم لا، نقول عرف اسم لا، ومع ذلك أعمل لا عمل ليس، فرفع الاسم ونصب الخبر، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا، فهذا الذي خطأ فيه المتنبي. لكن في الحقيقة يصعب تخطئة المتنبي في هذه القضية، لأنه هذا الشرط وهو أن يكون الاسم نكرة والخبر نكرة، هذا الشرط الثالث أيضا ليس متفقا عليه تماما، وإن كان الأكثر عليه لكن ليس متفقا عليه تماما. ابن الشجري أيها الأحبة جوز أن يكون اسم لا النافية معرفة، فبالتالي هناك طائفة من النحاة تجوز إعمال لا عمل ليس ولو كان الاسم معرفة، فتخطئة المتنبي أظن أنها نوع من يعني أو تحتاج إلى نظر، تخطئة المتنبي تحتاج إلى نظر، قد يكون المتنبي نحى هذا المنحى لبعض النحاة وإن كان الأكثر على هذا الشرط. طيب، قال وقد صرحت بالشرطين الأخيرين ووكلت معرفة الأولين إلى القياس على ما، أين هو عن ماذا يتكلم؟ أي وقد صرحت بالشرطين الأخيرين ووكلت معرفة الأولين إلى القياس على ما في المتن نفسه، أنه في المتن صرح بالشرطين الثالث والرابع ووكل معرفتك إلى الشرطين الأولين للقياس على ما، لأنه إيش قال في المتن؟ وكذا لا، لاحظ عبارة وكذا، ابن هشام دقيق أيها الأحبة، لا يوجد كلمة في متنه أو في أغلب متنه إلا لها دلالة يريدها، قال وكذا لا، لا لاحظوا كيف قاس لا على ما، قال وكذا لا أي لا تشبه ما في عملها بالشروط، لكن صرح بالشرطين الأخيرين لأنهما لا يوجدان في ما ويوجدان في ماذا؟ في لا فقط. وبكرة معرفة الأولين إلى القياس على ما، لأن ما أقوى من لا، ولهذا تعمل في النثر، لأن ما أقوى من لا ولهذا تعمل في ماذا؟ في النثر. جميل. يعني هو يبين لماذا لا اختصت بشرطين لا يوجدان في ما. لماذا اختصت لا بأنها تعمل في النثر في الشعر فقط ولا تعمل في النثر، بخلاف ما تعمل في الشعر والنثر؟ لأن ما أقوى من لا، لذلك تقوى على العمل في النثر والشعر، وأما لا أضعف فلا تعمل إلا في الشعر. قال: وقد اشترطت فيما ألا يتقدم خبرها ولا يقترن بإلا. أنا أشعر هنا، يعني أنا أفهم ماذا يريد في الكلام والتعليل، لكن أشعر كأن هناك إشكالية في ترتيب النص. يعني وقد صرحت بالشرطين الأخيرين ووكلت معرفة الأولين إلى القياس على ما، لأن ما أقوى من لا ولهذا تعمل في النثر. موضع هذا التعليل هل تجدونه سليما؟ لماذا؟ جميل، لكن يعني إيش، لماذا ذكر هذا التعليل في هذا الموضع؟ أنا أتكلم لماذا ذكر هذا التعليل في هذا الموضع؟ أنت فهمت بين الإشكال؟ صرحت بالشرطين الأخيرين ووكلت معرفة الأولين إلى القياس على ما، لأن ما أقوى من لا ولهذا تعمل في النثر. أنا أريد هكذا لمحت شيئا، هو يريد أن يقول لماذا وكلت معرفة الأولين إلى القياس على ما، يعني لماذا جعلت ما أصلا تقاس عليه لا. تفهمت بالعبارة إيش يقول؟ ووكلت معرفة الأولين إلى القياس على إيش؟ على ما. جميل. لماذا طيب وكلت معرفة الشرطين الأولين لا بالقياس على ما، يعني لماذا جعلت ما أصلا ولا فرعا تقاس على ما؟ قال: لأن ما أقوى من لا، لهذا جعلت ما أصلا وجعلت لا فرعا. طيب ما الدليل على أن ما أقوى من لا؟ أنها تقوى على العمل في النثر والشعر، بخلاف لا، لا تقوى إلا على العمل في الشعر كما ذكرت سابقا. هذا الذي يريد أن يقول، وهذا مناسبة ذكر التعليل هنا. نعم، تكون واضحة. ثم قال: وقد اشترطت فيما ألا يتقدم خبرها ولا يقترن بإلا. هذا تكميل للكلام السابق، يعني ووكلت معرفة الأولين إلى القياس على ما، لأن ما أقوى من لا، فلهذا جعلتها أصلا تقاس عليه لا، ولهذا ودليل قوتها أنها تعمل في النثر والشعر في أي في كليهما. وقد اشترطت فيما ألا يتقدم خبرها ولا يقترن بإلا، فعليك أن تشترط هذين الشرطين في لا، وهو الفرع. فإذا كان الأصل وهو الأقوى يشترط فيه هذين الشرطين، فالفرع من باب أولى أن يشترط فيه هذين الشرطين. فورد سؤال: طب إن أنت اشترطتها فيما ولم تشترطها في لا؟ قال: وأما اشتراط أن لا يقترن الاسم بإن الزائدة فلا حاجة له هنا، لأن اسم لا يقترن بها. عرفت أن هناك سائل، طب أنت هناك اشترط أن لا يأتي بعد ما إن زائدة، وهنا ما اشترطها. فإذا أنت لم تقص قياسا كاملا. نقول: لا، أنا لماذا لم أذكر هذا الشرط في الشرح ولم أقص قياسا كاملا؟ لأن إن لا ترد أصلا بعد لا، فلا حاجة إلى اشتراط هذا الأمر. طيب، ننتقل إلى الأداة الثالثة، لات. يقول ابن هشام: ولات لكن في الحين، ولا يجمع بين جزئيها، والغالب حذف المرفوع، نحو ولات حين مناص في سورة صاد. الثالث أيها الأحبة من الأحرف التي تعمل عمل ليس لات، لات. وهذه في الحقيقة هي لا النافية دخلت عليها تاء التأنيث، وتاء التأنيث الساكنة دخلت على ثلاثة أحرف، سمع دخولها على ثلاثة أحرف في اللغة العربية، سمع دخولها على لا النافية، وسمع فنقول لات. تاء التأنيث، طبعا هذه تاء تأنيث، لاحظوا أن تاء تأنيث إيش؟ متحركة ليست ساكنة. ولو كانت ساكنة كان عندنا مشكلة. إيش هي المشكلة؟ لو كانت ساكنة كان عندنا مشكلة. ما هي؟ من يتفضل لها؟ لا، ما المشكلة التي ستنتج لو كانت تاء التأنيث هذه ساكنة؟ لا، المشكلة تتعلق بعلامة الفعل الماضي. الفعل الماضي ما علامته؟ دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، صحيح؟ لو أن تاء التأنيث الساكنة تدخل على الحرف لما أصبحت تاء التأنيث الساكنة علامة على الفعل الماضي، لأن شرط العلامة أن تكون مختصة بالكلمة لا توجد في غيرها، صح؟ فلو كانت تاء التأنيث الساكنة تدخل على شيء سوى الفعل الماضي لما أصبحت علامة للفعل الماضي، شرط العلامة أن توجد في الكلمة ولا توجد في غيرها. فحينما نقول أن تاء التأنيث الساكنة علامة الفعل الماضي، إذن لا يجوز أن تأتي في أي كلمة عربية إلا في الفعل الماضي. طب ولذلك قيد الفعل الماضي ما دخلت عليه تاء التأنيث الساكنة. أما تاء التأنيث المتحركة فلا تختص بالأفعال بل تدخل على الحروف، والدليل أنها تدخل على ثلاثة حروف وهي لا النافية وثم العاطفة، ثم التي من حروف العطف يقال ثم تاء، وتدخل على ربه الجارة فتقول ربته، سمع في هذه الأعراف الثلاث دخول تاء التأنيث المتحركة. وأيضا تاء التأنيث المتحركة أيها الأحبة تدخل على الأسماء، امرأة قائمة، التاء هذه في النهاية تاء التأنيث متحركة، تدخل على الفعل المضارع في مطلعه، هند تضرب، هذه التاء يقول تدل على تأنيث الفاعل. فتاء التأنيث المتحركة الحمد لله تأتي في الأفعال، تأتي في الفعل المضارع، تأتي في الأسماء، تأتي في الحروف. وأما تاء التأنيث الساكنة هي التي تختص بالفعل الماضي. إذن طيب لات وثمك وربك، يعني لماذا تدخل عليها تاء التأنيث؟ يعني ما الفائدة؟ يقولون فائدتها مجرد تأنيث اللفظ أو المبالغة، إما للمبالغة في النفي أو في العطف أو في الجر، أو لتأنيث لفظ الكلمة وليس مدلولة، لأن في النهاية هذه أحرف والأحرف لا تدل على معنى في نفسها حتى يؤنث، صحيح؟ وإنما هي جاءت لتأنيث إما اللفظ كما يقولون أو للمبالغة في النفي أو العطف أو الجر بحسب الحرف التي تدخل عليه. طيب لا تاء، إذا عرفنا أنها لا النافية دخلت عليها التاء، ما شرط إعمالها؟ يقولون لا تاء أيها الأحبة شرط إعمالها أن يكون اسمها لفظ الحين وأن يكون خبرها لفظ الحين. غريبة هذه، ها؟ أن لا تاء يكون اسمها لفظ الحين كلمة حين وخبرها أيضا كلمة حين، جميل. ثم نحذف أحد الجزئين، ثم نحذف أحد الجزئين، إما أن نحذف الاسم وإما أن نحذف الخبر، والأكثر والأكثر أن يحذف الاسم ويبقى الخبر، جميل. قال وشرط إعمالها أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين، اسمها وخبرها. والشرط الثاني أن يحذف أحد الجزئين، والغالب أن يكون المحذوف اسمها، كقوله تعالى فنادوا ولا تحين مناص. إيش معنى هذه الآية؟ يعني ولا تلحين حين مناص، ولا تلحين هذا اسم لات محذوف طبعا في الآية ما ذكر، حين مناص، حين الثاني هي خبر لات منصوب علامة نصبه الفتحة، يعني ليس الوقت وقت مناص، انتهى كل شيء. معنى ليس الحين حين مناص، ليس الوقت وقت مناص، انتهى كل شيء. والتقدير والله أعلم، فنادى بعضهم بعضا أي يوم القيامة أليس الحين حين فرار. طيب وقد يحذف الخبر ويبقى الاسم، نعم يمكن ذلك، العكس كقراءة بعضهم ولا تحين في الآية، هناك من قرأ في الآية ولا تحين مناص، وهذا مهم في توجيه القراءات القرآنية، يعني ما توجيه قراءة ولا تحين وما توجيه قراءة ولا تحين. نقول في الحالة الأولى ولا تحين حذف الاسم، وفي ولا تحين حذف الخبر، وكلاهما جائز وإن كان الأكثر حذف الاسم. طيب انتهينا أيها الأحبة هكذا من كان وأخواتها والملحق بكان وأخواتها وهي ما ولا ولات. كم ذهب من الوقت؟ جيد، إذن معنا وقت نشرع الآن أيها الأحبة في الناسخ الثاني، المجموعة الثانية من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر. المجموعة الأولى كانت كان وأخواتها وما يلحق بها، كان عمل كان وأخواتها وما يلحق بها أنها ترفع المبتدأ ويصبح هذا المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر ويصبح الخبر خبرا لها. المجموعة الثانية وهي مجموعة إن وأخواتها، هذه المجموعة تعمل عكس عمل كان وأخواتها، فتقوم بماذا؟ تقوم بنصب المبتدأ على أنه اسم لها، وتقوم برفع الخبر على أنه خبر لها. فعندي اسم إن وخبر إن، اسم إن منصوب وخبر إن مرفوع. هذا من حيث العمل. الفائدة الثانية في هذه المجموعة أن هذه المجموعة كلها من قبيل الحروف، كلها حروف، إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. وهناك ملحق بهذا الباب، يعني كما أنه في باب كان وأخوات كان إن ملحق وهي لا ولات وإن، هناك ملحق بباب إن وأخوات وهي لا النافية للجنس كما سندرسها إن شاء الله. فهذه المجموعة كلها من قبيل الحروف، لا يوجد فيها أفعال ولا أسماء. قال ابن هشام: الثاني، الناسخ الثاني، إن وأن للتأكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه أو الظن، وليت للتمني، ولعل للترجي أو الإشفاق أو التعليل. فينصبن المبتدأ اسما لهن ويرفعن الخبر خبرا لهن. الثاني من نواسخ المبتدأ والخبر ما ينصب الاسم ويرفع الخبر، وهو ستة أحرف: إن وأن. الآن عدد هذه الأحرف وسيذكر معانيها. الآن المعاني جيد أن تعرفها، لكن توظيف هذه المعاني أكثر وأكثر يكون في علم البلاغة أيها الأحبة، ونحن نشير إلى هذه المعاني سريعة. إن وأن بالتجديد، إن وأن ما معنى؟ لماذا يؤتى في اللغة العربية بإن؟ الجملة محمد قائم، لماذا أنت أدخلت إن؟ إن محمد قائم، ماذا استفدنا من إن؟ أو تذكرت أن محمد قائم، استفدنا التوكيد. لذلك أيها الأحبة سندرس في علم البلاغة أن إن وأن لا يؤتى بهما في الجملة الاسمية إلا إذا كان السامع شاكا في الجملة الاسمية، شاكا في مدلولها، أي مترددا في مدلولها أو منكرا لها. إن وأن متى يؤتى بها؟ إذا كان السامع شاك في مدلول الجملة، متردد في مدلولها أو منكر لها. أو الحالة الثالثة أن يكون مقرا بها لكنني أنزله منزلة المنكر لها لأمارة وقرينة ظهرت من حاله. إذن متى نأتي بإن وأن في اللغة العربية؟ إذا كان السامع شاكا في مدلول الخبر أو منكرا له أو مقرا به، لكن تصرفاته وأعماله كأنه بمنزلة المنكر. أما إذا كنت تعطي إنسانا جاهلا معلومة ابتدائية فلا يجوز الإتيان بإن وأن. إذا كنت تعطي إنسان جاهل ما عنده أي شيء، هو ليس مترددا ولا منكرا، هو إنسان جاهل بسيط ما عنده أي معلومة، أنت تعطيه معلومة. فلو قلت أتيت إنسان قلت له محمد القائم وما عنده هاي المعلومة أصلا، يعني كيف يتردد بها أو ينكرها وهي ليست عنده؟ صح؟ الإنكار أو التردد يكون عادة بعد إيش؟ بعد أن عندك خبر أو عندك يعني وصل لك كما نقول إحنا في لغتنا العامية طلطيش على الموضوع، فأنت متردد أو شاك فيه أو أنت منكر له. أما إنسان جاهل ابتداء ما عنده أصلا المعلومة فأنت تخبره بها، تفيده هذه المعلومة، لا تقول له إن محمد قائم، لا، تعطيه من دون إن وأن، تقول له محمد قائم، لا نأتي بإن. فإذا الجاهل الذي ليس عنده تردد ولا إنكار يعطى المعلومة مباشرة من دون توكيد. متى أستخدم إن؟ أقول إن محمد قائم إذا كان مترددا أو منكرا أو مقرا لكنه ينزل منزلة إيش؟ المنكر، المنكر. يعني مثلا رجل أنت تخاطب كافر ينكر وجود أو ينكر صحة الإسلام، فماذا تقول له؟ إن الإسلام دين حق. لماذا قلت إن الإسلام دين حق؟ لأني أخاطب شخصا منكر لهذه المعلومة، يعني هو سمع بها مسبقا لكنه منكر لها، فأنت تؤكد له إن الإسلام دين حق، لأن هنا أخاطب منكر. طيب أعطيك مثال على الحالة الثالثة، أخاطب رجل مقر لكن تصرفاته تنزل منزلة المنكر، مثل حال كثير من الشباب والفتيات المسلمات، الشباب والمسلمات والفتيات المسلمات في المعاصي والفجور والإقبال على الدنيا والانهماك عليها. ولا نزكي أنفسنا، نسأل الله أن يخلصنا وأن يحسن ختامنا على خير. الآن حال الإنسان العاصي المدمن على الفجور والرجل المسلم مدمن على الفجور والمعاصي، هل هذا الرجل المسلم المدمن على الفجور والمعاصي مخر بالموت؟ لما تأتي له تقول له أنك ستموت هو يعلم ذلك، هو مسلم يعلم أنه سيموت وأن هناك يوم قيامة وأنه سيقف بين يدي الله، لكن إذا هو مقر بهذه المعلومة أن الموت حق وأن القيامة حق، لكن هل تصرفاته وإدمانه على الفجور والمعاصي يومئ بإقراره ولا يجعله كأنه منكر لهذه المعلومة؟ إدمانه على الفجور والمعاصي في الحقيقة ينزله منزلة المنكر لهذه المعلومة وإن كان هو في الواقع مقر بها، صح؟ فلذلك إذا في الوعظ أنت تقول للناس إن الموت حق وإن القيامة قائمة، طب لماذا تشدد لهم إن وإن؟ هم يعلمون ذلك. هنا أنا أؤكد لهم وأستخدم التوكيد، لأن حال الناس في الانغماس في الدنيا والإقبال عليها ينزلهم منزلة المنكرين لأحقية الموت ولأحقية يوم القيامة وإن لم يكونوا منكرين في الواقع. ولذلك قلت لكم إن وأن تستخدم إذا كان السامع مترددا في المعلومة أنت تريد تؤكد له، أو منكرا لها تماما، أو مقرا لكن تصرفاته تنزله منزلة المنكر. جميل؟ واذهبوا إلى بداية سورة ياسين واقرأوا قصة الأنبياء الثلاثة مع قومهم ولاحظوا كيف جاءت إن فيها، ولاحظوا كيف جاءت إن فيها بعد إنكار القوم لرسالتهم ونبوتهم، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وهذا إن شاء الله دعوه في علم البلاغة قد نفصل فيه أكثر إن شاء الله. إذن هذا معنى إنه وأن التوكيد. لكن أيها الأحبة، ما الفرق بين إن وأن؟ أو يقول الطالب يا شيخ متى أستخدم إن ومتى أستخدم أن؟ أولا أيها الأحبة، بسم الله، مر معكم حروف المصدر، تذكرون حروف المصدر؟ كررتها كثيرا. إيش حروف المصدر؟ موصولنا الحرفي أن، لو، وما، وأن، وكي. إذن أن بفتح الهمزة من حروف المصدر، ممتاز. إيش يعني من حروف المصدر؟ أنها تسبك مع ما بعدها وينتج منها مصدر مؤول، صح؟ هذا معنى أنها من حروف المصدر. بالتالي هذا من السبورة، بالتالي بما أنه أن بالفتح من حروف المصدر، وحرف المصدر هو الذي يسبق مع ما بعده وينتج عندي مصدر مؤول، إذا أن زائد اسم أن زائد خبر أن في تقدير المفرد، لأنه أن إلى اسم ولا خبر وتدمج أن مع اسمها مع خبرها وننتج مصدرا مؤولا، فيقولون إن أن مع اسمها وخبرها في تقدير إيش؟ المفرد. بالتالي القاعدة العامة أن لا كيف أعبر عن القاعدة العامة؟ نقول كل موضع جاءت فيه إن مع اسم مع خبر وكان يجب أن يحل محلها المصدر، يجب في هذه الحالة فتح أن. يعني القاعدة العامة للمواضع التي يجب فيها فتح أن. أنا هنا في الحقيقة لا أريد أن أقحم الطالب في تفصيلات كثيرة. نقول في الحقيقة أيها الأحبة، يعني هذا مجمل قبل أن ندخل في أن. هناك أحوال يجب فيها فتح أن، هناك أحوال يجب فيها الكسر، فنقول إن هناك أحوال يجوز فيها الوجهان، هناك أحوال يجب فيها الفتح تقول أن، وهناك أحوال يجب فيها الكسر تقول إن، وهناك أحوال يجوز فيها الوجهان. ابن هشام رحمة الله عليه في قدر النذر لم يتطرق إلى هذا الموضوع أبدا. الذي تطرق إلى هذا الموضوع ابن مالك في الألفية، والكتب المطولة هي التي تتطرق إلى هذا الموضوع. إن شاء الله في الألفية ندرس بالتفصيل المواضع التي يجب فيها الفتح، المواضع التي يجب فيها الكسر، المواضع التي يجوز فيها الوجهان. لكن هنا فقط يعني مدخل سريع حتى الطالب يكون عنده إشارة وفكرة عامة عن الموضوع. أن القاعدة العامة أنه متى يجب فتح أن، متى يجب الفتح؟ في كل موضع جاء فيه أن واسم وخبر وكان يجب أن يحل محلها، محل كل هذا التركيب، إما مع الاسم مع الخبر كان يجب أن يحل محلها المصدر، يجب في هذه الحالة فتح إيش؟ أن. لأنه هذا الموضع يجب أن يحل في المصدر، وأي الأداتين تنتج لي المصدر؟ إن ولا أن؟ أن هي التي تنتج مصدر. إذا هذا الموضع الذي يجب أن يأتي فيه المصدر لو جاءت فيه إن أو أن، أيهما أختار؟ أختار أن، مع اسمها مع قبلها بفتح أن، حتى أستطيع أن أنتج إيش؟ المصدر. مثال ذلك، طيب لا أجزي أعطي مثال، أريد أن أدخل في إن، أعطيكم عنها فكرة. إذا أنتم حفظتم من هذه القاعدة الموضع الذي يجب فيه الفتح، إذا كان هذا الموضع يجب أن يحل فيه المصدر ولا يجوز أن تأتي فيه الجملة. أما إن زائد اسم إن زائد خبر إن، فهذه الجملة أيها الأحبة ليست في تقدير المفرد. لماذا؟ لأن إن بالكسر ليست حرف مصدري، إن بالكسر ليست حرف مصدري، بالتالي لن تدمج إن مع اسمها مع خبرها فينتج عندي مصدر مؤول، لا، بالتالي إن مع اسمها مع خبرها دائما جملة، في تقدير جملة، هي جملة، تبقى جملة. أما إن مع اسمها مع خبرها فهي في تقدير المفرد. هذا فرق جوهري بينهما، فرق جوهري سينبني عليه إدراكك بإعراب أن مع اسمها ومع خبرها والمواضع التي تأتي فيها، وإدراكك بأن مع اسمها وخبرها والمواضع التي تأتي فيها. إنه أن مع اسمها وخبرها في تقدير المفرد، لماذا؟ تقول لأن أن حرف مصدري فتسقط مع اسمها وخبرها فينتج عندي مصدر مؤول، وأما إن ليست من حروف المصدري فبالتالي الجملة بعدها تبقى جملة. جميل؟ طيب الآن أريد أن أعلمك قاعدة على الهامش، هو كيفية الاتيان بالمصدر المؤول بعد أن. هناك طريقة معينة يذكرها المحاور، وهي من درس معنا في المنطق سيدرك هذه الطريقة مباشرة. الآن أن مثلا محمدا قائما، طبعا أن يستحيل أن تأتي في بداية الجملة، يعني أعرف هذه القاعدة، لأنه أن دائما تأتي في أثناء الكلام ولا تأتي في بداية الجملة. أما إذا جاءت في بداية الجملة تأتي إن. طيب أن محمدا قائم. مثلا تذكرت أن محمدا قائم، ما هو المصدر الأول؟ كيف ننتجه؟ نقول احفظوا الخطوات. الإنتاج المصدر المؤول من أن مع اسمها وخبرها يكون بالذهاب إلى الخبر. إن كان الخبر مشتقا نأتي بمصدر هذا المشتق ونضيف إليه الاسم. فإن محمد القائم المصدر المؤول الخبر إلى غيره. هل الخبر مشتق ولا اسم جامد؟ الخبر قائم. قائم اسم فاعل هو من المشتقات. إذا كان الخبر مشتقا آتي بمصدره. إيش مصدر قائم؟ قيام. أنت قيام. ثم أضيف إلى هذا المصدر الاسم قيام محمد. فالمصدر المؤول الناتج من أن محمد قائم هو قيام محمد. فحينما أقول تذكرت أن محمد قائم، إيش الجملة في أصلها؟ كما قلنا هذا أن محمد قائم في تقدير المفرد. فأصلها تذكرت قيام محمد. فهنا إذا المفعول به، المفعول به هو كان مفعول تذكرت أن محمد القائم. عندما أعلق تذكرت أن محمد القائم أقول تذكرت فعل وفاعل. أن حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. محمد الاسم أن منصوب. قائم الخبر أن منصوب. والمصدر المؤول الناتج من أن وصل وخبر وهو قيام محمد هو المفعول به. ولا أقول جملة أن محمد القائم هي المفعول به خطأ. المصدر المؤول من أن مع اسمها وخبرها وهو قيام أو قيام محمد هذا المصدر المؤول وهو قيام هو إيش المفعول به. فقيام هي المفعول به لأنها هي المصدر المؤول الناتج من دمج أن مع اسمها مع خبرها. طيب إذا كان خبر أن جامد يعني اسم جنس جامد أو شيء أو غير ذلك من أسماء الجامدة مثل مثلا أن محمدا أسد أن محمدا أسد. هنا خبر أن جاء اسم جنس جامد ليس مشتقا. أسد لها فعل ليس لها فعل هل لها مصدر كلمه ليس لها مصدر. إذا الأسد ليست مشتقة ليس لها مصدر ولا فعل وقلمين. إذا اسم جنس جامد. كيف هنا سأنتج المصدر المؤول من أن محمد أسد؟ نقول المصدر المؤول في حال كون الخبر جامد أن تأتي بمصدر كان وهو الكون. هذه الكلمة عليها جدا. آتي بمصدر كان الفعل كان وهو الكون. بعد أن آتي بالمصدر وهو الكون أضيف إلى هذا المصدر الاسم كون محمد وأنصب الخبر بالكون كون محمد أسدا. آتي باسم أن فأجعله مضاف إليه للكون وآتي بخبر أن فأجعله منصوبا لماذا؟ بالكون لأن الكون هو مصدر كان وكان لا ترفع الخبر وإنما تنصب الخبر. لاحظوا كيف الانتقال الآن. فإذا الاتيان بالمصدر المؤول في حال كون الخبر جامد أيها الأحبة أن آتي بالكون مصدر كان أضعه في البداية ثم آتي باسم أن جعله مضاف إليه وآتي بخبر أن جعله منصوبا الخبر بالكون. فأن محمد أسد لما قيل ما هو المصدر المؤول الناتج تقول المصدر المؤول الناتج من أن محمد أسد كون محمد أسد. هذا هو المصدر المؤول. عرفت؟ المصدر المؤول هو إذن الكون بإضافته إلى الاسم ورصده للخبر. نعم؟ مصدر الاسم هو محمد لكن لا يسمى اسم من ناحية إعرابية يسمى مضاف إليه. وأسدا هي الخبر. نعم أسدا إعرابها خبر الكون لذلك وصفة. أقول كون محمد أسدا. محمد هي اسم الكون لكن لما جاء الكون مصدر جرى اسمه لذلك يسمى اسم بالمعنى. لم نأخذ الدرس الماضي أو نقول الماضي هناك ما يسمى الفاعل بالمعنى المصدر احيانا يجر فاعله، فهو فاعل لكنه من الناحيه الاعرابيه مضاف اليه، فنسميه فاعل في المعنى. هو نفس الشيء، محمد اسم من حيث المعنى وان كانت من الناحيه الاعرابيه ترى مضاف اليه. اذا عليك تتقن هذه المهاره، المصدر الاول اذا كان جامدا ايضا هنا فائده. طب اذا كان الخبر هذا ضرب او جار مجرور ماذا نفعل؟ الان هنا خبر مشتق ولا خبر جامد يا شيخ؟ اذا كان الخبر شبه جملة مثل مثلا ان محمدا في المدرسه وان محمدا فوق المنظره، ايش نفعل؟ اذا كان الخبر شبه جمله نعامل معامله الخبر الجامد، فناتي بالكون مضافا الى المصدر ثم ناتي بشبه الجمله على خبر الكون او متعلقه بخبر الكون على التحقيق. فمثلا ان محمدا في المدرسه، ايش المصدر المؤول اللي تذكرت ان محمدا في المدرسه؟ المصدر المؤول تذكرت كون محمد في المدرسه. نعم ايوه كان في المدرسه لكن خلاص يعني شو ناتي شبه جمله مباشره. او تذكرت ان محمدا فوق السطح، تذكرت ان محمدا فوق السطح، انت في المصدر الاول تذكرت كون محمد فوق السطح. فاذا الاتيان بالكون يكون اذا كان الخبر جامد او اذا كان الخبر يشبه جمله، واما اذا كان الخبر مشتق فاننا في هذه الحاله لا مباشره ناتي بالمشتق ناخذ مصدره ثم نضعه في البدايه وناتي بالاسم فنجعله مضاف اليه في المصدر. ان محمد قائم، ان محمد مضروب مثلا، تذكرت ان محمد مضروب يلا المصدر الاول سريعا ضرب محمد، اعمل المصدر واجعل الاسم مضاف اليه بهذه الطريقه نصف المصدر الاول منها. طيب الان سأشير إلى أشهر المواضع التي تأتي فيها أن المفتوح بحيث يسد مسد المصدر وتقول أن سد مسد المصدر. أشهر المواضع تأتي الفاعل أو نائب الفاعل، يعني باختصار إذا جاء عندي أن أو إن بعدها اسم خبر في موضع الفاعل نقول إن ولا أن، يعني هذا موضع للفاعل اما تحط في ان او تحط في ان، ايش بتختار؟ اختار ان. لماذا؟ لان الفاعل لا يكون جمله، الفاعل الاصل فيها انه ايش؟ مفرد صح؟ الفاعل لا يكون جمله، فاذا جاء عندنا ان مع اسمها وخبرها وهي فاعل الفعل الموجود في الجمله نقول يجب الفعل. فتقول أن. لماذا؟ لأن الفاعل أو نائب الفاعل لا يكون جملة، ما في فاعل جملة، الفاعل مفرد. جميل؟ طب أيهما يمكن تأويله بالمفرد؟ إن ولا أن؟ أن هي التي يمكن تأويلها بالمفرد، لأني لأنه أنا حرف مصدري فتدمج مع اسمه وخبرها وينتج عندي مصدر، هذا المصدر هو المفرد الذي يأتي فاعل. أما إن هي جملة تبقى جملة صح؟ فبالتالي لا والفاعل لا يمكن أن يكون جملة. فإذا جاء عندي إن ولا أن طيب بين إن وأن كانت في موضع الفاعل يجب أن آتي بأن أو نائب الفاعل نفس القضية. أعطيك مثال، يعجبني أنك قائم، يعجبني أنك قائم، يعجب فعل مضارع ونون وقاية والياء كله مقدر. أنك قائم إيش يعني؟ هي الفاعل، يعني يعجبني قيامك. هل يجوز يعجبني إنك قائم؟ لا، لا يجوز الكسر، يجب تقول يعجبني أنك، لأن هنا أبحث عن الفاعل والفاعل هو ضمن هذه الجملة، الفاعل هو ضمن هذه الجملة أنك قائم. فلو أني قلت إن يصبح الفاعل جملة والفاعل لا يأتي جملة أي ولا أي، فيجب أن أغيرها لأن حتى أستطيع أن آتي بالفعل المفرد. المواضع أيضا من المواضع كان أن المفعول به لغير القول، لغير فعل القول، لغير فعل القول. الآن إذا كان عندي فعل قال، انتبه، كان عندي فعل قال، قال محمد، ثم بعد ذلك ستأتي بمقول القول، بعد قال لا تبدأ بإن بالكسر، قال محمد إن السماء جميلة. فالفعل قال إذا أتيت بالشيء المقول قال محمد فتبدأ بإن، وتقول مقول القول في محل، جملة مقول القول، جملة مقول القول في محل نصب مفعول به. أما إذا ما سوى قال من الأفعال إذا طلب مفعولا به، ما سوى قال من الأفعال إذا طلب مفعولا به، وكان هذا المفعول به إما فيه إما مخير أنا بين إن أو أن، فماذا أختار؟ أختار أن وجوبا. إذا كان المفعول به لغير فعل القول فإن هذا المفعول به يجب أن يكون بفتح أن وليس بإيش؟ بكسرها. أما إذا كان المفعول به بفعل قال فهنا يجب أن يكون بماذا؟ بالكسر. طب يا شيخ هو المفعول به مثل مثل الفاعل لا يجوز أن يأتي جملة؟ لا هو صح، المفعول به بالحقيقة يجوز أن يأتي جملة ويجوز أن يأتي إيش؟ مفرد. صح؟ لأنه بدليل أنه قال، قال إيش مفعول به؟ جملة مفعول القول. فإذا المفعول به يمكن أن يأتي الجملة، لكن ما هو الأصل فيه؟ الأصل مفرد. الأصل فيه أنه مفرد. فليست القضية دائما أن هذا موقف يجب فيه المفرد ولا يمكن يجب فيه جملة، لكن ما هو الأصل فيه؟ الأصل فيه أنه مفرد، فقول يجب فتح أنه. طيب من المواضع أيضا بعد حرف الجر، إذا جاء عندي حرف جر أيها الأحبة، ف على إلى وبعدها إن أو أن واسم وخبر، إيش بختار إن ولا أن؟ إيش رأيكم؟ عندي حرف جر بعدين إن أو أن، أنا بسيط كثير، إن أو أن بعدين اسم وخبر، بقول إن ولا أن؟ أن وجوبا. لماذا؟ إنه حرف الجر وجود اسم، حرف الجر ما بيجر جملة. لو قلت بعد حرف الجر إن محمد قائم معناته إنه حرف الجر بده يجر جملة كاملة، وحرف الجر لا يجر جملة، بل حرف الجر أصلا هو من علامات الأسماء. طيب أيهما ينتج لي اسما مفردا؟ إن ولا أن؟ أن هي التي تنتج المصدر المعول. فلذلك بعد حروف الجر إذا جاءت إن أو أن فيجب الإتيان بأن، لأن حرف الجر لا يجر جمل وإن جملة، بينما أن في تقدير المفرد. فهذه أشهر المواضع، طبعا هناك مواضع كثيرة أيها الأحبة، يعني في حالة المفعول لأجله نفتح أن، في حالة المفعول معه نفتح أن، في حالة المثنى نفتح أن، هناك مواضع لا تفتح فيها أن، عرفتم؟ هناك مواضع تفتح فيها إن وجوبا في بدء الجملة وما شابه ذلك. باختصار هناك مواضع كثيرة الآن تأتي على الذهن، لكن لا أريد أن أحرمك كثيرا في هذه الأبواب، أنا فقط أعطيتك القاعدة العامة أنه يجب فتح أن إذا وجب أن يحل محلها المصدر. وأشهر ثلاثة مواضع هي الفاعل أو نائب الفاعل المفعول به لغير القول، لغير فعل القول، وبعد حرف الجر. هناك مواضع أخرى نعم، ولكن الاستيفاء والاستقصاء والتعداد يقول، ولأن الشيخ الذي تطرق إلى هذا الموضوع فلا أريد أن أزيد المادة كثيرة على الطالب، فقط أريد أن تفهم الفرق بين إن وأن، والفرق الأساسي بين أن في تقدير المفرد، هل جمع علاقة به؟ أن مع اسمها وخبرها في تقدير المفرد، لأنها ينتج منها مصدر مؤول، تعلمنا كيف ينتج المصدر المؤول. أما إن مع اسمها وخبرها فهي جملة وليست في تقدير المفرد. وهذا الفرق في هذه الجزئية هو الذي سبب أنه في بعض المواضع يجب فيها الفتح، مواضع يجب فيها الكسر، مواضع يجوز فيها الوجهان كما ستدرس في أمثلة ابن مالك إن شاء الله. طيب لذلك إيش قال ابن مالك؟ كملها من الوقت. طيب يعني إيش يقول ابن هشام؟ قال وهي ستة أحرف إن وأن معناها التوكيد، تقول زيد قائم ثم تدخل إن لتأكيد الخبر وتقريره، فتقول إن زيدا قائم، وكذلك أن، إلا أنها لابد أن يسبقها كلام. هذا قلت لكم أن لا تأتي في بداية الجملة، أن لابد أن يسبقها كلام. لذلك إيش يقول ابن مالك من مواضع وجوب الكسر؟ قال فكسر في الابتداء، يعني متى وقعت في بداية الجملة يجب الكسر، فكسر في الابتداء ولا يجوز الفتح. طيب كقولك بلغني أو أعجبني، فتقول بلغني أنك قائم أو أعجبني أنك تدرس، ونحو ذلك. طيب الأداة الثالثة لكن، انتهينا من إن وأن، الآن ننتقل إلى لكن. لكن ما معناها في اللغة العربية؟ متى نأتي بها؟ قال للاستدراك. ما معنى الاستدراك؟ هو عرف الاستدراك، قال هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. ما معنى هذا الكلام؟ تكون عندي أيها الأحبة جملة في البداية، هذه الجملة قد يتوهم في بادئ الرأي أنها تثبت شيئا، يتوهم، فتأتي بلكن لرفع هذا التوهم، فتأتي بلكن لرفع هذا التوهم، لرفع توهم ثبوت شيء. أو العكس، تأتي عندي جملة توهم أنها تنفي شيئا، فتأتي بلكن بعدها للاستدراك، أستدرك لا هذه الجملة لا تريد نفي هذا الشيء، فترفع توهم النفي. إذن لكن إما أن ترفع توهم الإثبات المستفاد من الجملة السابقة، أو الذي يتوهم من الجملة السابقة أنه ليس مستفاد أصلا، وإما أن ترفع توهم النفي الذي أخذ من الجملة السابقة. فإذا عندي جملة سابقة توهم إثبات شيء فأنت تستدرك بلكن، أو عندي جملة مسبقة سابقة توهم نفي شيء فأنت تستدرك بلكن لرفع هذا التوهم. لذلك قال ترفع توهم إثبات أو نفي. مثال ذلك، إذا قلت لك زيد عالم، أنت لا في وعرفنا أيها الأحبة في المجتمع، إذا قال لك والله رجل شيخ، هذا رجل عالم دين، عالم شريعة، ماذا تتوهم؟ أنه هو من أولياء الشيخ صالح ما شاء الله. لذلك قال زيد عالم، يتوهم أنه صالح، فتقول لكنه فاسق. أنت عندما قلت لكنه، لماذا قلت لكنه؟ للاستدراك، أردت أن تستدرك. السامع لما سمع زيد عالم توهم ذهنه أنه صالح، فأنت استدركت كأنك تقول استنى تستعجلش، لا تفكر أنه صالح ولا تتوهم أنه صالح، لكنه فاسق، باع علمه بعرض من الدنيا بس، صلى الله العافية. ثم قال مثلا، تقول ما زيد شجاع. الآن هذه الجملة ماذا يتوهم منها السامع؟ فقد يتوهم السامع أنه أيضا ليس بكريم، فأنت تستدرك تقول لا صح هو ليس شجاع لكنه كريم. فلما كانت ما زيد شجاع أو ليس زيد شجاعا قد يتوهم منها السامع نفي الكرم أيضا معها وكثير من الأمور، أردت أن تستدرك حتى لا يعمم النفي هذا السامع، فتقول لكنه انتبه لكنه إيش كريم. فهذا نوع، هذا هو الذي يسمى الاستدراك، هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. طيب من خلال هذا الكلام أيها الأحبة نستنتج قاعدة، وهي أن لكن مثلها مثل أن لا تأتي في صدر الكلام، لابد أن تسبق بجملة توهم شيئا، فأنت تأتي بلكن لترفع هذا التوهم، وهذا واضح من خلال كلام ابن هشام. طيب نذهب إلى كأن. كأن يقول ابن هشام للتشبيه، تشبه شيئا بشيء، تقول كأن زيدا أسد، هذا هو المعنى الأول لها في اللغة العربية، تفيد التشبيه، كأن زيدا أسد، أي تشبه زيدا بماذا؟ بالأسد. وانتبهوا، بعد كأن يأتي المشبه، ثم الخبر يكون هو المشبه به، اسم كأن يكون هو المشبه، هذا هو الأصل، التشبيه الحقيقي المستوي، أن يكون اسم كأن هو المشبه وخبر كأن هو المشبه به. احفظوا هذه المعلومة ستساعدنا في قضية ستأتي معنا بعد قليل أو ربما في الدرس القادم إن شاء الله. طيب المعنى الثاني لكأن، قال تأتي للظن، تقول كأن زيدا كاتب، هنا لا يوجد تشبيه، هنا يوجد ظن، يعني كأنه والله أعلم أنه زيد كاتب، كأن زيدا كاتب للظن، تفيد هنا معنى الظني. طيب ليت، الخامس ليت، ليت ماذا تفيد؟ التمني. والتمني قال هو طلب ما لا طمع فيه، أي لا طمع في حصوله، كقول الشيخ، الشيخ عن الرجل الذي تقدم بالسن، ليس اسم شخص، الشيخ هو الرجل الذي تقدم في سنه، ألا ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود يوما، ليت، هل يمكن أن يعود الشباب لمن شاخ؟ في الحياة الدنيا لا يمكن أن يعود، الآن أصبح هناك أدوات مراهم تعيد الشباب، يقول الرجل استخدم مرهما فعاد في سن 30 ما شاء الله، أو ما فيه عصر. إذا ليت ليس دائما للشيء مستحيل، نعم إما للشيء المستحيل أو شيء فيه عسر، وإن لم يكن مستحيلا كقول المعدم الآيس يعني شخص فقير لا يملك قوت يومه يقول ليت لي قنطارا من الذهب. هذا شيء وإن كان ليس مستحيلا لكنه مستبعد في الوقت الحالي. طيب ولعل الأداة الأخيرة لعل، لعل قال للترجي وهو طلب المحبوب المستقرب حصوله، هذا معنى الترجي. الآن سيذكر لعل ثلاثة معاني. المعنى الأول الترجي، ما معنى الترجي؟ قال هو طلب المحبوب، ها المحبوب يعني شيء تحبه والمستقرب حصوله، شيء تحبه وقريب حصوله. فأنت تقول لعل الله يرحمني، فالآن هل تحب رحمة الله؟ قطع لا أحد يكرهها والعياذ بالله. وهل هي قريبة الحصول؟ هي قريبة الحصول للمحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أما الإنسان الفاجر المسرف الذي لا يرعوي عن المعاصي ولا يستحي من ربه فهذا يحتاج إلى أن ينظر في أمره فقط، هذا الذي أقول. أو للإشفاق، المعنى الثاني لعل أن تأتي للإشفاق، والإشفاق عكس الترجي، تكون لتوقع المكروه ليس لطلب، شيء مكروه تكرهه لا تريد أن يحصل تخشى من حصوله، فأكيد أنت لا تطلبه لكنك تتوقع حصوله. إذن توقع المكروه كقولك لعل زيدا هالك، لا تحب أنت أن يموت زيد، زيد صديقك تحبه لا تموت، لكنه لا في المستشفى ومصاب بمرض مزمن وقد في أي لحظة يفقد هذه الحياة، فأنت تقول لعل زيدا هالك، هذا توقع لشيء تكره حصوله. المعنى الثالث للتعليل، للتعليل كقولك أو كقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، لعله يتذكر، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم بهذا الكلام. فالأخفش يقول الله عز وجل لا يصح أن نقول أنه يرجو ولا يشفق، هذا المعنى الثالث ذكره الأخفش. وفي الحقيقة معنى الثالث فيه نقاش بين علماء المعاني أن هل فعلا لعل ذاتي للتعليل فقط، أثبت هذا المعنى الأخفش واستدل بهذه الآية فقولا لو قول لينا لعله يتذكر، أن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم بهذه الآية ولا يطلب محبوبا يستقرب حصوله سبحانه حاشاه ولا يشفق من توقع مكروه، هذان المعنيان لا يعترضان في حق ولا يعرضان على الرب سبحانه. فإذا إيش معنى لعل حينما تكون من الله سبحانه؟ قال معناها التعليل فقط، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أي ليتذكر فقط، لعله معناها لي كأن معناها حرف الجر اللام للتعليل أي لكي يتذكر، نص على ذلك الأخفش. لكن في الحقيقة البعض أبقاها على معاني السابقة لكنها تأويلات ندرسها إن شاء الله في علم البلاغة إن كان في علم البقية. وهنا أظن ذهب من الوقت 1:40 3:30 خلاص، لا أريد أن أطيل على الطلبة، ربما كانت الدروس الماضية فيها من الإطالة ما فيه الخير الكبير. فهنا نقف إن شاء الله في الدرس القادم نكمل الكلام على إن وأخواته الأحكام التي تعرض لها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.